ها؟ فلنولينك قبلة. أيوة كده، ندغم الكاف في القاف يصيران حرفا واحدا اللي هو القاف المشددة دي. ولا نقول إيه نولك قبلة ونسك كده كما يقول المضللون، واخد بالك؟ فلنولينك قبلة. نعم، قاف واحدة مشددة. قبلة طبعا الباء مقلقلة معروفة، ترضاها. هنا ألف منقلب عن ياء. نعم، ترضى بعد الإيه؟ بعد الضاد. نعم. قرأ بالتقليل والفتح ورش، وقرأ بالإمالة الكبرى حمزة والكساء وخلف العاشر. نعم. ومرت قبل ذلك. ترضاها، ترضيها، ترضيها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مفيش حاجة، ماشي مع بعض. نعم. وحيث ما كنتم فولوا. ميم جمع. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون وجهة. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. فولوا وجوهكم شطرة، برضو وجوهكم شطره ميم جمع، واضحة ولا لا؟ واضح. شطرة قلقلة الطاء والقلقلة جهة الفتح. نعم. شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا مد بدل واضح، بدل لورش ورش عن نافع القصر والتوسط والمد. نعم. يوفق الجماعة بالمد حركتين، أربعة في البدل وست. نعم. وأمشي مع الجماعة في القصر. نعم. أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ونخف، وما الله بغافل عما يعملون. يعملون هنا بقى بالذات فيها قراءتين، عما يعملون بالغيب كده يعني الغيبة، وعما تعملون بتاء الخطاب. نعم. اللي يقرأ عما تعملون كما شفى، وخاطب عما يعملون كما شفى. الكاف لابن عامر، وشفى لحمزة والكسائي، الشين رمز حمزة والكسائي، والكاف رمز لا. ابن عامر. وأبو جعفر يقول في الدرة خطاب يقول طب، وقبل ومن حلى اللي هي بعدها اللي قال بعد كده. نعم. وقبل يعي، يبقى يعي رمز مين؟ الياء رمز روح. روح. نعم. والألف الهمزة لأبي جعفر. أبو جعفر. نعم. تضم أبو جعفر روح على مين بقى؟ على كما شفى. كما شفى. نعم. إذن فالذين يقرؤون بتاء الخطاب ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح. فتن. غيب فتن. إذ غيب فتن. يبقى خلف العاشر خالف. خلف العاشر خالف أصل. نعم. الغيب فتن. نعم. إذن خلف العاشر خالف حمزة. إذن فتقرأ عما يعملون بالغيب كده يعني الغيبة، وعما تعملون بتاء الخطاب. نعم. وعرفنا من يقرأ بالغيب ومن يقرأ بالخطاب. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة خلف العاشر. قل ناري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم